قال مالك: ومن اشترى أرضا فيها شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحقوا وإما أن يسلم له السلطان، فإن تركهم فلم يرفع أمرهم إلى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه، ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك لهم. هذه قضية إدارية ذهب إليها مالك رحمه الله، وهي تبحث في كتب الفقه: هل الشفعة تتوقف على حكم الحاكم أو أنها ثابتة ولو لم يحكم بها حاكم؟ الجمهور يقولون ثابتة ولو لم يحكم بها حاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في أول الباب، الأثر الأول إيش؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقصد. ما دام الرسول قضى فيها، من اللي ينقض قضاء رسول الله؟ يتوقف على حكم من بعد هذا؟ حكم أصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى به في الأمة، يتحتاج إلى حاكم؟ لا. ولذا الأئمة الثلاث يقولون الأخذ بالشفعة لا يتوقف على حكم الحاكم. لكن مالك رحمه الله ما يخفى عليه هذا، لكن يقول: أليست الشفعة انتزاع حصة المشتري بالقوة؟ فإذا تلاحى وإذا امتنع وإذا تنازع، من الذي يفض هذا النزاع ومن الذي يثبت استحقاق الشفعة؟ إنه الحاكم. فمالك رحمه الله يرى من باب فض النزاع بين المواطنين أو بين الأفراد، يقول: اشترى، باع شخص حصته، اشترى الشخص المشتري هنا أخذ الحصة مشاعة، وقبل أن يقسم وأن يبني وأن يغرس خاف من بعض الشركاء يدخل عليه ويقول أنا شافع، أصبح مهدد، أصبح غير مستقر، غير مطمئن لأن يستثمر حصته ويطلب القسمة. يقول: عليه أن يأتي إلى الشركاء: تعال يا فلان، أنا اشتريت حصة شريككم وصرت أنا شريككم وأنتم لكم حق الشفعة، أتشفعون أم تتركون؟ هكذا يرى مالك رحمه الله. وهناك أثر لكن ليس على مستوى شرط مالك، يذكره العلماء، بأن الشريك إذا أراد البيع عرض ذلك على شركائه، فإما أن يأخذوا وإما أن يدعوا، ولكن هذا قبل أن يبيع. أما بعد أن باع وبعد أن اشتريت، تذهب إلى الشريك وانت بنفسك تروح له وتقول له أنت حتشفع ولا ما أنت بشافع؟ هكذا مالك يقول، لئلا يقع النزاع فيما بعد، فيرفع أمره إلى السلطان: تعال، يمكن بكرة أقول أنا ما علمت، يمكن بكرة أقول أنا ما أخذ، لم يكن عندي خبر، فيعلمه بأنه اشترى. هتشفع؟ قال ما أنا بشاف. بكرة يجي يشفع، طب ما أنا قلت لا ما قلت لي، وقع النزاع. فمالك يريد بهذا فض النزاع وعدم الخصومة فيما بعد. يروح يتقدم إلى المحكمة: أنا اشتريت حصة الشريك فلان وشركاؤه فلان وفلان، أحضروهم، إما أن يشفعوا فيأخذوا الحصة وأستريح من الأول، وإما أن يتركوا، وإذا تركوا أمام الحاكم فلا شفعة لهم بعد ذلك.